قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، نزيل مكة، المعلم، أحد الضعفاء باتفاق. قال مسلم في مقدمة صحيحه: قال معمر: ما سمعت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم بن أبي المخارق. الغيبة هنا ليس المراد بها الغيبة المعتادة عند الناس، إنما المراد بها الكلام، هذا الجرح المعهود عند أئمة الحديث. قال: ما سمعت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني بن أبي المخارق، فإني سمعته يقول، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة، سألني، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. وهو لم يسمع، قال يسأله، يسأل أيوب عنه، فلما أخبره به وذهب يرويه قال: سمعت عكرمة. والثقة لا يفعل هذا أبدا. وقال الإمام أحمد: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية نزل مكة وكان يعلم بها، ليس بشيء، شبه المتروك. وقال يحيى بن معين: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عنه فقال ضعيف. وقال: وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال لين. وقال خالد الحذاء: كان عبد الكريم إذا سافر يقول أبو العالية: اللهم لا ترد علينا صاحب الأكسية، ذهبت به، ذهب به، لا ترده علينا. وقال ابن حبان: كان عبد الكريم كثير الغلط، كثير الوهم، فاحش الغلط، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال الدارقطني والنسائي: متروك. وقال الباجي: ما قالوه فيه صحيح، لا اختلاف فيه بين أهل الحديث. وقال ابن عبد البر: مجمعون على تضعيفه. ومات رحمه الله سنة 26، وقيل سنة 27 و100.